الثانية يدرسها روسيا الشام في روسيا البلاد كبير دراسة في الهند في باكستان على كلام وأقول السنة طبعا فيها ضحية شيء.